نسأل الله الإعانة والتوفيق والتسديد على إنهاء المتن خلال الأيام الباقية، ويظهر أننا بحاجة إلى أن نسرع قليلا وأن نتخذ أسلوب اختراق الضاحية من أجل أن نأتي على الموضوعات الباقية قبل نهاية الزمن أو المدة المحددة لهذا البرنامج، وأسأل الله أن ينفع بما قيل ويقال. انتهى الحديث أمس عن إن وأخواتها في موضوع التقديم والتأخير، وبقيت صفحة التدريبات، وأستأذنكم في أن تكون صفحة التدريبات هذه هي واجب هذا الأسبوع، الواجب المنزلي، فمن لم يجب عليها فليجب عن الأسئلة خلال إجازة نهاية الأسبوع، ونجيب عنها جميعا باشتراك في بداية الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وتكون هي الواجب. التدريبات هي صفحة واحدة، التدريبات التي في آخر، عفوا لا التدريبات التي في آخر المذكرة التي وزعت أمس، التقديم والتأخير صفحة واحدة، فيها سؤالان. السؤال الأول بين استخرج الخبر ونوعه، والسؤال الثاني اختيار الإجابة الصحيحة من عدة إجابات متعددة. ولولا ضيق الوقت لأجبنا عنها، لكن تكون حتى نستمر على طريقتنا تكون هي الواجب الذي نلتزم فيه ونجيب عنه جميعا إن شاء الله بداية الأسبوع القادم. بقي النوع الثالث من النواسخ، وهو ظن وأخواتها. ونعود إلى المتن. وظن وأخواتها هي مجموعة من الأفعال، مجموعة من الأفعال التامة وليست الناقصة، يعني أن لكل واحد منها فاعلا، أفعال تامة وليست ناقصة، لكنها تدخل على المبتدأ والخبر فتغير فيهما جميعا تغييرا كاملا، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويعطى عنوانا جديدا وهو المفعول به، وتنصب الثاني أيضا ويعطى عنوانا جديدا وهو المفعول به الثاني، يعني تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لهذه الأفعال. مثال ذلك إذا قلت مثلا الوقت واسع، الوقت واسع، مبتدأ وخبر، تدخل عليها ظن وفاعلها، فتقول ظن الأستاذ الوقت واسعا، ظن الأستاذ الوقت واسعا، أو تقول تتحدث عن نفسك تقول ظننت الوقت واسعا، ظننت الرجل كريما، حسبت النحو صعبا فوجدت النحو سهلا، يعني ظننت النحو صعبا. لو حذفت ظن وفاعلها فبقيت الجملة ماذا؟ مبتدأ وخبر، النحو صعب، لكن هذا الكلام غير صحيح، ولذلك أدخل عليها ظننت فتنصب المبتدأ ويسمى المفعول الأول، وتنصب الخبر ويسمى المفعول الثاني. إذن هذه أفعال أولا ليست حروفا ولا أسماء، ثانيا أفعال تامة، يعني لا بد أن يكون مع كل فعل منها فاعله، لا بد أن يكون مع كل فعل منها فاعله، فاعل هذا الفعل، ثم يأتي بعد ذلك ما كان في السابق مبتدأ وخبرا يأتيان منصوبين على أنهما مفعول أول ومفعول ثاني. يقول الأجرومي رحمة الله عليه: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي هذه الأفعال ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت، والأخيرة سمعت على رأي غريب ضعيف عند النحويين. فسمعت ليست من الأفعال هذه التي تنصب مفعولين، إلا على رأي يعني ضعيف مرجوح لأحد النحويين الأوائل، ويبدو أن المؤلف هنا يعني تبع هذا النحوي في جعل الفعل سمع من مجموعة هذه الأفعال، والصحيح أنه ليس منها، لأن سمع قد تنصب فعلا واحدا، تنصب مفعولا واحدا، وقد تنصب مفعولا وبعده حال، كأن تقول سمعت الكلام، سمعت الصوت إذا كان شيئا مسموعا، أو تقول سمعت محمدا يتحدث، سمعت محمدا يخطب، سمعت محمدا ينادي. فكلمة يتحدث يخطب ينادي المؤلف هنا يعدها مفعولا ثانيا، جملة مفعول الثاني، لكن الصحيح أنها منصوبة على الحالية. فلذلك يعني أشير أو ضع إشارة إلى أن سمعت على رأي ضعيف. أما بقية الأفعال فهي باتفاق أفعال تامة، كل واحد منها ينصب مفعولين. تقول ظننت زيدا قائما، من يعرف؟ ظننت زيدا قائما. ظن هو الفعل الماضي الذي ينصب مفعولين، نسميه الناسخ، فعل الماضي التام الناسخ. والتافت ظننت ضمير متصل في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول به أول وقائما مفعول به ثان. لو حذفت ظن وفاعلها لصارت الجملة زيد قائم. إذن هذه تدخل على ما أصله المبتدأ والخبر فتنصبهما على أنهما مفعولان لها. ورأيت عمرا شاخصا، رأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. هنا بعض التنبيهات والفوائد حول هذه الأفعال. هذه الأفعال إما أن تدل على العلم اليقيني أو أن تدل على الظن، ففيها علم ورأى، هذه تدل على العلم، وفيها ظن وحسب وخال خلتك كذا، بمعنى الظن وليس العلم، ولذلك يسمونها أفعال القلوب، أفعال القلوب أو أفعال التصيير يعني التحويل، كقولك جعلت الماء عصيرا مثلا، يعني حولت الماء عصيرا، واتخذت البيت مسكنا، واتخذت المكتب مثلا ملجأ ونحوها. فهي إما أن تدل على أفعال للقلوب سواء يقينا أو ظنا، أو أنها تدل على التحويل أو التصير. الفائدة الثانية في الفعل رأى، رأى يستعمل استعمالين. الاستعمال الأول رأى من رؤية العين، وهذا يدل وهذا ينصب مفعولا واحدا، كأن تقول رأيت القمر، رأيت محمدا، رأيت الضيفة، رأيت الناس، وتنصب مفعولين إذا كانت من الرؤية القلبية، إذا كانت بمعنى رأيت يعني اعتقدت أو علمت الشيء، كقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء. هو ما رأى الله بعينه، ليست رأى البصرية، وإنما رأى يعني علم وآمن وأيقن وعرف. فهي ليست الرؤية من النظر الحسي، وإنما هي من الرؤية المعنوية. فإذا كانت الرؤية اللي يسمونها الرؤية القلبية فهي تنصب مفعولين، كأن تقول رأيت الحلم نافعا ورأيت الصبر مؤثرا، رأيت الصبر صعبا ورأيت الكلام ضارا، رأيت كثرة الكلام ضارة ونحو ذلك. يعني أنت ما رأيتها بعينك لكنك اعتقدت هذا الاعتقاد وعلمت هذا الشيء، فهي رأى العلمية أو القلبية وليست رأى البصرية. طيب، سنذكر أمثلة سريعة على هذه الأفعال بسرعة حتى يعني ننتقل عنها إلى الباب الذي يليها. الفعل الأول ظن وتم الحديث عنه. الفعل الثاني حسب، كأن تقول حسبتك صغيرا، كأن ترى شخصا كبيرا في السن لكن لم يظهر عليه آثار كبر السن فتقول حسبتك صغيرا، بمعنى ظننتك تماما. خلت بمعنى ظن أيضا، تقول خلت يعني ظننت، خلت الوقت قريبا. زعم، كأن تقول زعمت القول صوابا، زعمت القول صوابا. رأيت، كأن تقول رأيت السعادة مجتمعة في الرضا، رأيت السعادة مجتمعة في القناعة. وعلم، كأن تقول علمت زيدا قارئا. ووجد، كأن تقول وجدت النحو سهلا. واتخذ أو تخذ اتخذ، هذا الفعل الخماسي الهمزة والتاء والتاء والخاء والذال، أو يخفف فيقال تأخذ تأخذ، هو نفسه. فإما أن تبدأ به بهمزة الوصل فتشدد التاء، أو أن تكسر الحرف الأول تأخذ فما تحتاج إلى همزة الوصل ويبقى ثلاثية، وهما بمعنى واحد. قال الله جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا. لو أبعدت الفعل والفاعل لصارت إبراهيم خليل مبتدأ وخبر. جعل واحدة من الأفعال هذه ولها معنيان، إما أن تدل على التصيير التحويل، يعني صير بمعنى حول شيئا إلى شيء، كقول الله جل وعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. جعل الله، لفظ الجلالة فاعل، الكعبة قياما، هذه هي الأجزاء، جعل الله الكعبة قياما، البيت الحرام بدل من الكعبة. جعل الله الكعبة التي هي البيت الحرام جعلها ماذا؟ قياما للناس، يعني الله سبحانه وتعالى يعني حولها أو صيرها إلى هذا القدر وهذه المكانة. أو أن تكون جعل بمعنى اعتقد، كقول الله جل وعلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا الملائكة يعني اعتقدوا الملائكة إناثا. لو حذفت الفعل وفاعله لصارت بزعمهم الملائكة إناث، فهم اعتقدوا الملائكة إناثا. وسواء كانت بمعنى الاعتقاد أو بمعنى التصير هي تنصب مفعولين. هذه هي مجموعة النواسخ أو المجموعة الثالثة من النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر، وهذا هو إيجاز الحديث عنها. بعد هذا تحدث المؤلف عن التوابع وجعلها كما قلت سابقا من ضمن المرفوعات، والذي سيسير عليه الترتيب هنا في هذا الدرس هو أن الحديث عن التوابع سيتأخر إلى نهاية البرنامج، لأن التوابع ليست من المرفوعات، التوابع توابع، ولذلك إذا تحدثنا عنها في المرفوعات سنتحدث عنها مرة ثانية في المنصوبات، وسنتحدث عنها مرة ثالثة في المجرورات، لأنها هي تتبع ما قبلها. ولذلك من الأفضل أننا نؤخر الحديث عنها إلى أن ننتهي من المرفوعات دائما التي لا تكون إلا مرفوعة، والمنصوبات التي لا تكون إلا منصوبة، والمجرورات التي لا تكون إلا مجرورة، ثم يأتي بعد ذلك الحديث عن التابع لأحد المواقع المذكورة سابقا بهذا التصنيف المرفوعات والمنصوبات والمجرورات. ولذلك سوف يعني أستأذنكم في أن نتجاوز هذا وننتقل إلى باب المنصوبات، لكن قبل الحديث عن المنصوبات هناك وعد سابق سألتزم به الآن بشكل سريع، وأجعله فاصلا بين المرفوعات والمنصوبات، وهو الحديث عن استعمالات كان أو معاني كان في القرآن الكريم. ذكر سابقا أن كان فعل من الأفعال الناسخة الناقصة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن الحديث هنا حول المعنى الذي تفيده، لأن كثيرا من الناس يظن أن كان لما يقال فيها أنها فعل ماض أنها تدل على شيء قد مضى وانتهى، فيرد عليه وهو يقرأ القرآن قول الله سبحانه وتعالى وكان الله مثلا غفورا رحيما فيشكل عليه. والصحيح أن كان يا إخواني لها خمسة معاني، واحد منها الدلالة على الزمن الماضي، وهي على النحو الآتي. المعنى الأول كان التي تدل على يعني حدوث الشيء في الزمن الماضي، حدوث الشيء في الزمن الماضي وانتهاءه، يعني ليس ممتدا إلى الحاضر، شيء حدث وانتهى فيما مضى من الزمن، كقول الله جل وعلا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. كان الناس أمة واحدة، الناس الآن ليسوا أمة واحدة، كانوا قديما أمة واحدة. ومثلها قول الله جل وعلا وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كان في المدينة تسعة رهط يفسدون. المعنى الثاني هو كان التي تدل على الزمن الحاضر بمعنى يكون، وليست كان الماضية، يعني الآن، كان أقول كنا في المسجد، يعني نكون الآن في المسجد. ومنه قول الله جل وعلا قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. هذا كلام من؟ كلام أهل مريم لمريم لما جاءت به تحمله فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. طبعا الآن السياق سياق الحدث في ذلك الوقت، قالوا كيف نكلم من كان، بمعنى كيف نكلم من هو الآن في المهد صبية. واضحة؟ كيف نكلم من هو الآن في المهد صبية. أما إذا كانت بمعنى الماضي، كيف نكلم من كان في الزمن الماضي في المهد صبيا، فما فيها عجب، ما فيها عجب. كل واحد منا كان، كل واحد منا وإلى قيام الساعة كل مخلوق بشري هو كان في المهد صبيا، فما في عجب. العجب من سؤالهم هنا أنهم يقولون كيف نكلم من هو الآن في المهد صبيا، يعني من هو كائن الآن في المهد صبية. فكان هنا دالة على الزمن الحاضر. ومنه قول الله جل وعلا وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، هذا كلام الخضر لموسى عليه السلام، قال أما السفينة فكانت لمساكين. لما قال الخضر لموسى أما السفينة فكانت، هي كانت وانتهت ولا كانت وما زالت إلى الآن؟ انتهت يعني ليست لمساكين؟ لا، هو خرقها من أجل أن تبقى للمساكين، يعني هو إيه؟ هو الآن يتحدث معه يقول أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. السفينة كانت للمساكين وما زالت إلى وقت حديث الخضر لموسى الذي هو هذا النص هي للمساكين، ولذلك هو خرقها من أجل أن تبقى لها. والملك الظالم في قول الله جل وعلا وكان وراءهم ملك ما زال موجودا. إذن كان هنا في هذه الآية تدل على الزمن الحاضر، يعني كائن الآن. المعنى الثالث كان التي تدل على المستقبل، على شيء سيكون، بمعنى سيكون. الأولى كان في الماضي، والثانية يكون، والثالثة سوف يكون، ما بعد حدث إلى الآن لكنه سيحدث في الزمن المستقبل. وهذه كقول الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني سيكون شره مستطيرا، لأن هذا اليوم ما جاء وقته حتى الآن. يوفون بالنذر ويخافون يوما الذي هو يوم القيامة يوما كان شره مستطيرا. المعنى الرابع كان التي تدل على الدوام والاستمرار، يعني تجمع الماضي والحاضر والمستقبل، كقول الله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كان في الماضي ووقت التنزيل هو فاحشة ومقت وسيبقى إلى قيام الساعة أن ينكح المرء ما نكح أبوه يعد فاحشة ومقتا، يعني شيء ممنوع شرعا. فهو كان فاحشة وقت فعل الكفار له، وهو فاحشة وقت التنزيل وسيبقى مستمرا دائما على أنه فاحشة ومقت. فلا يفهم من هذا إنه كان فاحشة وهو الآن ليس فاحشة، وإنما هو كان فاحشة وسيبقى بشكل مستمر. ومثله قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ليست كانت في السابق شيء مضى وانتهى، صلاة على المؤمنين كتاب موقوت كانت وما زالت باقية مستمرة إلى قيام الساعة، هي على المؤمنين كتاب موقوت. ومن هذا النوع، من هذا النوع الذي تفيده كان، كان التي تدخل على أسماء الله جل وعلا وصفاته الحسنى، كقول الله جل وعلا وكان الله غفورا رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وغيرها من الآيات، يعني أنه بشكل دائم ومستمر كان في الماضي وفي الوقت الحاضر الآن وفي المستقبل هو متصف بهذه الصفات وله تلك الأسماء الحسنى. المعنى الخامس والأخير كان بمعنى صار التي تفيد التصير والتحويل، كقول الله جل وعلا: إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، يعني صاروا كهشيم المحتضر لما أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم هذا النوع من العذاب، تحولوا إلى هذا الشكل الذي هو هشيم المحتضر. هذه يعني إشارات سريعة إلى كان، وأنا رأيت بعضكم يرفع يده وأعتذر إليه أن يعني لن يعني أتيح له المجال لأن الإطالة في هذه ربما تأخذ من أوقاتنا، لكن أسألكم عن أو للتطبيق قول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. من أي المعاني؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان، بمعنى صار من الكافرين، لأنه قبل أن يأبى ويستكبر عن السجود لم يكن من الكافرين، لكنه أبى واستكبر فصار من الكافرين لهذا العمل. في آية أخرى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. كان من الجن، هل هو صار من الجن لما أبى وفسق عن أمر ربه؟ صار من الجن يعني قبلها ليس من الجن ثم صار من الجن، دوام والاستمرار. كان من الجن أنه في السابق وما زال وإلى يومنا هذا، إلى هذه اللحظة، وإبليس شفانا الله شره وأذاه من الجن. إذن هذه التي تدل على الدوام والاستمرار. إن الصلاة كانت على المؤمنين، هذه تم الحديث عنها. هذه فوائد سريعة حول كان وأخواتها، وننتقل الآن إلى باب المفعولات. المنصوبات وبالتحديد أول مجموعة منها مجموعة المفعولات. طيب، يقول الأجرومي رحمة الله عليه: المنصوبات 15، ولا تقلقوا ليست 15، يعني هي أقل بكثير كما سيتبين إن شاء الله تعالى. هي المفعول به، أنا سأقرأ الآن نص الأجرومي، اتركوا العرض سيأتي الآن وقته. المنصوبات 15، يعني 15 منصوبا، هي المفعول به والمصدر الذي هو المفعول المطلق وسيأتي الحديث عنه الآن ضمن المفعولات، وظرف المكان والزمان الذي نسميه المفعول فيه وسيأتي الآن، والحال والتمييز والمستثنى، واسم لا، أقصد لا النافية للجنس، والمنادى، والمفعول من أجله ويسمى المفعول له أو المفعول لأجله وسيأتي ضمن المفعولات الآن، والمفعول معه. ثم قال: وخبر كان وأخواتها، واسم إن وأخواتها. هذه تم الحديث عنها في باب المبتدأ والخبر. ثم قال: والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وهذه الأربعة اتفقنا على أننا نسميها التوابع، وعلى أن نؤخر الحديث عنها إلى نهاية المواقع الإعرابية لأنها ليست منصوبة دائما. ولذلك سوف يعني يصفو الحديث عندنا على المفعولات. رقم واحد المفعولات وعددها 5، وهي حديث اليوم إن شاء الله، وهي المفعول به والمطلق والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه، وهذه سيأتي حديثها. هذه 5 الآن، 5 في عنوان واحد وهو المفعولات. ثم بعدها الحال والتمييز والمستثنى والمنادى، يعني صفت على 5 أبواب. 5 أبواب المفعولات، وهذا في 5 أبواب أو 5 فروع. ثم الحال والتمييز والمستثنى والمنادى. أما بقية هذه فهي ليست من المفعولات أو ليست من المنصوبات كأبواب، وإنما هي فروع عن أبواب أخرى. يعني مثلا اسم لا هنا يقصد اسم لا النافية للجنس، واسم لا النافية للجنس مثل إن، كأن تقول لا رجل في البيت، لا بأس عليك، لا تثريب عليكم اليوم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله. هذه لا التي تنفي الجنس اسمها يكون منصوبا وله تفصيلات، لكن الحديث عنها يفترض أن يكون امتدادا للحديث عن إن وأخواتها، ولذلك إدخالها هنا فيه إشكال في الترتيب. وخبر كان وأخواتها تم الحديث عنه، واسم إن وأخواتها تم الحديث عنه، والتوابع سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. ولذلك سوف ندرس نحن هنا في المنصوبات هذه الأبواب الكبيرة الخمسة. أولها هو باب المفعولات، أولها هو باب المفعولات. والمفعولات هي من جديد المفعول به والمفعول المطلق والمفعول فيه ظرف الزمان والمكان والمفعول له أو لأجله أو المفعول من أجله، يعني له أو لأجله أو من أجله، والمفعول معه. وفي كل واحد من الموضوعات هذه سوف نعود إلى نص المتن، لكنها للأسف هي في هذا المتن ليست مرتبة بهذا الترتيب، فربما يجد الواحد منكم شيئا من يعني التعب أو التنقل من موضوع إلى موضوع من أجل أن تكون الموضوعات هذه ضمن مجموعة واحدة. الباب الأول المفعول به، وهو من أيسر الأبواب وأكثرها استعمالا. المفعول به، ومعنى المفعول به باختصار هو الاسم الذي يدل على من وقع عليه الفعل. هذا ليس تعريفا جامعا مانعا، هو تعريف للتوضيح. الاسم الذي يدل على من وقع عليه الفعل، فإذا قلت مثلا رفعت، فهناك رافع وشيء وقع عليه الرفع يعني مرفوع، ولذلك سمي مفعول على هذا الوزن لأنه وقع عليه الفعل فهو مفعول به ذلك الفعل. فإذا قلت رفعت الجهاز، فالرافع هو المتحدث والجهاز هو المفعول به لأنه هو الذي وقع عليه الفعل، وقع عليه، انتبهوا. لأنه إذا لم نفهم المفعول به يا إخواني فهما جيدا سوف يسبب لنا شيئا من التشابك والخلط بين المفعول به وبقية المفعولات الأربعة الآتية. فلنفهم أن المفعول به هو الذي وقع عليه الفعل، هو الذي وقع عليه الفعل. طيب، سأذكر هنا مجموعة من الأمثلة وأسألكم أين المفعول به منها على هذا المعنى، على أن المفعول به نأخذ تعريفه قبل، هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، وهذا هو نص تعريف صاحب المتن عليه رحمة الله، الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. نحو قولك أكرمت زيدا وركبت الفرس. طبعا نص المؤلف قال ضربت زيدا، والضرب والإكرام كله كلام، يعني سواء ضربت زيدا أو أكرمت زيدا كله كلام، لكن ليكن كلامك جيدا. يعني المتنبي يقول لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. يعني أنت ما عندك شيء تقدمه للناس إلا الكلام الجميل، فاجعل على الأقل كلامك جميلا إذا كنت معدوما من الخيل والمال التي تهديها، فليسعد النطق. فحتى في أمثلتك كن كريما في الكلام على الأقل، يعني وإن لم تكن يعني واقعا. طيب الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك أكرمت زيدا وركبت الفرس. فزيدا هو الذي وقع عليه الإكرام، هو الذي وقع عليه الإكرام ليس الذي فعل الإكرام، هو المستفيد يعني وليس المكرم. وركبت الفرس، الفرس هنا هو المركوب، هو المركوب هو الذي وقع عليه الركوب، فالمفعول به هو الذي وقع عليه الفعل. وفي تفصيل الآن سيأتي، لكن أنا أود أن نفهم هذا المعنى العام من أجل أن نفرق من خلاله بين المفعول به وبقية المفعولات. سأذكر الآن مجموعة من المفعولات وننظر الذي وقع عليه الفعل هو المفعول به، وغيرها ليس مفعولا به، لكنه سيتحدد إن شاء الله من خلال الحديث الآن. لما تقول أكلت الطعام مساء اليوم وأكلت مساء اليوم عند محمد وحضرت هنا أو حضرت إلى المسجد حبا في النحو وكتبت كتابة سريعة وسافرت وفي القمر. هنا مجموعة من الأمثلة، أين المفعول به من هذه المجموعات من هذه الأمثلة؟ المفعول به يعني الذي وقع عليه الفعل، ليس فيه ولا معه ولا لأجله ولا غيرها مما سيتبين الآن. أين الذي وقع عليه الفعل؟ أكلت الطعام مساء اليوم، فيها مفعول به، فيها شيء وقع عليه الأكل، يعني يصدق عليه أن تنظر إلى الفعل فتجده أكل، فيصدق عليه أن يكون مأكولا نعم الطعام، إذن الطعام هو مفعول به. طيب مساء ليس وقع عليه، لم يقع عليه الفعل، وإنما وقع الفعل فيه، يعني كأن كلمة مساء هنا وعاء للحدث. الحدث هو ماذا؟ الأكل، الذي حدث هو الأكل، فيه آكل هو الفاعل. هذا نحو الآن يا أخواني، بس نحو معنوي، يعني نحو بالتفكير بالمخ، يعني افتحوا خلايا مخكم بأوسع قدر ممكن. فيه حدث وهو الأكل، وفيه آكل، هذا يسمى نحويا فاعل، وفيه شيء مأكول هذا المفعول به، وفيه وعاء للأكل مكان أو زمان يسمى ظرفا الذي هو المساء. إذن المساء ليس مأكولا، المساء هو ذلك الوعاء الزمني، الظرف الزمني الذي حدث فيه الفعل، ولذلك هذا مفعول به وهذا مفعول فيه، هو ظرف الزمان. لأن المفعول به أحد نوعين، إما ظرف الزمان أو المكان كما سيأتي. أكلت مساء اليوم عند محمد، أكلت مساء اليوم عند محمد، جملة كاملة فيها فعل وفاعل وفيها مفعول، لكن هل فيها مفعول به؟ هل فيها مفعول به؟ يعني هل فيها شيء مأكول هنا؟ يعني تضع يدك عليه تقول هذا الذي وقع عليه الفعل، هذا الذي أكل، ما فيه. طيب مساء هنا منصوبة، مساء منصوبة ليست مفعولا به، لا، لأنها ليست مأكولا وإنما هي زمن الأكل، سواء مساء أو غيرها من الأزمان، صباحا صباحا، ظهرا، عصرا، مغربا، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، أي وعاء زمني لهذا الحدث. اليوم مضاف إليه، عند أليس شيئا مأكولا؟ هل أنت أكلت عند، يعني الذي أدخلته في فمك هو عند مثل الطعام هنا؟ الجواب لا. إذن عند هنا وإن كانت منصوبة ليست مفعولا به وإنما هي مفعول فيه. الأولى مفعول فيه من حيث الزمان، وهذا مفعول فيه من حيث المكان. إذا الجملة هذه كلها ما فيها مفعول به. حضرت إلى المسجد حبا في النحو، فيها فعل وفاعل، فيها حاضر الحدث الحضور، وفيها حاضر الفاعل المتكلم، يعني فيها حدث وفيها فاعل الحدث هذا. طيب هل وقع الحدث هنا على شيء من هذه الكلمات؟ هل فيه مفعول به ولا لا؟ ما فيه. إلى المسجد حبا، حبا ما تصلح، منصوبة، منصوبة بعد فعل وفاعل، يعني اسم منصوب بعد فعل وفاعل، هل يصلح أن يكون مفعولا به؟ لا. لماذا؟ ما السبب؟ أليس المفعول به يا أخواني هو الاسم المنصوب الذي يأتي بعد الفعل والفاعل؟ لا لا، الجواب لا، وهذه أزيلوها من أذهانكم. ليس المفعول به هو ذلك الاسم اللفظ المنصوب الذي يأتي بعد الفعل والفاعل. يستعمل هذا من يظن أن النحو مجموعة قوالب، يعني أشكال جاءت بهذا الترتيب، فعل بعده فاعل، إذا كان فيه منصوب كلمة ثالثة منصوبة تلقائيا دون تردد هو مفعول به، ليس هذا هو النحو، وإلا لكان النحو من أيسر الأمور ومشينا عليه في الترتيب، رقم واحد فعل، رقم اثنين فاعل، رقم ثلاثة مفعول به. لكن النحو يحتاج إلى فهم وإلى تأمل وتفكير، ولا يضرك ولا إشكال عليك أن تتأخر في التفكير، أن تتأخر في التفكير، لأنك إذا تأخرت في التفكير فأنت يعني تحاول أن تفهم، تحاول أن تحرك ذهنك وعقلك وأن تفهم المعنى قبل أن تعطي حكما على كلمة في موقع إعرابي. طيب حبا هنا ما نوعها إذا لم تكن مفعولا به؟ هو مفعول لأجله، يعني أنني فعلت هذا الفعل، فعلت هذا الحدث وهو الحضور إلى المسجد من أجلي كذا، من أجلي كذا، ولذلك سمي هذا المفعول بمفعول مفعولا له أو مفعولا لأجله، ليس مفعولا به، يعني ما وقع الحضور على الحب بكل وضوح، الحضور ما وقع على الحب كما وقع الأكل على الطعام. وفي النحو جار يدل، كتبت كتابة سريعة، كتبت كتابة سريعة، هل أنت كتبت كتابة؟ يعني هل الكتب وقع على الكتابة؟ هل الحدث كتب وقع على الكتابة؟ يعني قارن بين هذا وبين كتبت مقالة قصيرة. كتبت مقالة قصيرة، هل الكتابة هنا وقعت على المقالة؟ يعني هل المقالة مكتوبة؟ مرة ثانية، هل المقالة هي التي وقع عليها الحدث فهي مكتوبة؟ الجواب نعم. إذن المقالة هنا مفعول به والفاعل هو المتحدث. كتبت كتابة، هنا ليست الكتابة هي التي وقع عليها الفعل، لأنك هنا أنت لم تحدد الشيء المكتوب، وإنما أكدت الفعل هنا بمصدر وهو كتابة، فقلت كتبت كتابة، أكلت أكلا، مشيت مشيا، جلست جلوسا، ومثلا انتظرت انتظارا، ولم تحدد الشيء الذي وقع عليه الفعل. وسريعة هي نعت للكتابة تابع له في إعرابه. الجملة الأخيرة، سافرت والقمر، ماذا نسمي هذه؟ جيد، هذا اللي الآن جاء للتأكيد، تأكيد الفعل، ماذا نسميه؟ نسميه المفعول المطلق. هذا المفعول المطلق وهو أحد المفعولات التي ستأتي الآن. والقمر، سافرت والقمر، هنا هل السفر وقع على القمر؟ هذا النوع الأخير الخامس من المفعولات، وهو أيسرها وأسهلها وأقلها استعمالا، أقلها استعمالا. يعني ربما الواحد منا يمد الله في عمره ويموت بعد عمر طويل وهو يمكن لم يستعمل المفعول معه في حياته، ربما لأن استعماله يعني ليس كثيرا أن تستعمل المفعول معه. وله علامة واضحة، وهو أنه يأتي بعد الواو التي بمعنى مع، أنه يأتي بعد واو بمعنى مع، كأن تقول سافرت مع القمر. يعني أن هذا الحدث وهو السفر الذي فعلته أنت أيها المتكلم، سافرت الذي فعله المتكلم، حدث مع طرف آخر. الحدث حدث حصل مع طرف آخر، ولم يذكر هنا مفعول به. لا يلزم أن يكون مع المفعول معه مفعول به، قد يأتي وقد لا يأتي، وهذا سيتبين الآن. فهذا إجمالا يا أخواني، وسنأتي الآن على تفصيلات هذه المفعولات، لكن هذا إجمالا هو يعني ضابط المفعول به من حيث المعنى. من حيث المعنى هو الاسم المنصوب الذي يدل على من وقع عليه الفعل فصار مفعولا به. تفضل. نعم نعم، جيد، لا يلزم أن يكون من لفظ فعله. نعم، ليست مصدرا. نعم صحيح صحيح، الآن ستأتي الآن. هذه يعني بعض الضوابط في التفريق بين المفعولات. ليس القصد من الحديث السابق أننا نستوعب المفعولات كلها ونضبطها، القصد أننا نستطيع أن نميز المفعول به بين غيره من المنصوبات التي تأتي في الجملة، لأنه يكفيني من درس المفعول به أن نقتنع جميعا أنه ليس كل اسم منصوب بعد الفعل والفاعل تلقائيا يعرب مفعول به. لا يعني لا تتعجل، لا تتعجل في الحكم على المنصوب بعد الفعل والفاعل أنه مفعول به. عندك خمسة أنواع، واحد منها المفعول به، ولذلك تعامل مع المفعول به بطريقة علمية، والترتيب لا يفيدك كثيرا. طيب، يقول المؤلف رحمة الله عليه: نحو قولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وهو قسمان، ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، يعني أن يكون المفعول به اسما ظاهرا، أن يكون المفعول به اسما ظاهرا. نحو المثال الأول: أكلت الطعام، الطعام اسم ظاهر، فالظاهر ما تقدم ذكره. والمضمر قسمان: متصل ومنفصل. المضمر قسمان: متصل ومنفصل، يعني أنه ضمير متصل أو ضمير منفصل. الضمير المتصل واحد من أربعة: إما الكاف، كاف المخاطب، أو هاء الغائب، أو ياء المتكلم، أو ناء المتكلم. واحد من أربعة، هذا هو المفعول به الضمير المتصل. رأيت ك صباح الخميس فوق السيارة، رأيتك صباح الخميس فوق السيارة، أين المفعول به؟ أين المرئي الذي وقعت الرؤية عليه، وقع الحدث عليه؟ ما هو؟ اللي هو الكاف. الكاف هي كناية، يسميها الكوفيون كناية، كناية عن المفعول به، يعني ضمير يدل على المفعول به، يدل على المرئي، وهي كناية عن ماذا؟ عن المخاطب، كاف الخطاب. أين الرائي؟ أين الفاعل؟ أين الذي رأى؟ أين الذي فعل الفعل؟ التاء. إذا رأيتك هذه يا أخواني جملة مكونة من ثلاثة أجزاء: فعل فاعل ومفعول به، رأى تو ك، رأتك يعني رأي هذا الفعل رأى، والياء والألف تحولت إلى ياء، ثم التاء هي الفاعل، والكاف هي المفعول به. نوع المفعول به هنا هو ضمير متصل، ضمير متصل. إذا كان الفعل والفاعل، عفوا، إذا كان الفاعل والمفعول به، الفاعل هنا والمفعول به ضميرين، تقدم الفاعل وتأخر المفعول به، يعني جاء الترتيب على الأصل: فعل وفاعل ومفعول به. إذا كان الفاعل اسما ظاهرا، انتبهوا، إذا كان الفاعل اسما ظاهرا والمفعول به ضميرا، تقدم المفعول على الفاعل، كأن تقول رآك محمد، رآك محمد. هنا الذي رأى من؟ الرائي، يعني فاعل الفعل هو محمد. طيب المرئي الذي وقعت عليه الرؤية هو الكاف. إذن الجملة هنا مكونة في الأول، مكونة بهذا الترتيب: فعل بعده مباشرة فاعل، بعده مباشرة مفعول به. هنا ستتكون من فعل بعده مباشرة مفعول به، وبعده الفاعل، وهذا يشير أو يدلنا على أن المفعول به ليس له مكان ثابت في الجملة، وإنما يمكن أن يكون في الترتيب هو رقم ثلاثة، لأن نتخيل أن هذا المربع هو المفعول به. الأصل فيه في الترتيب أن يكون هو بعد الفعل والفاعل، إذا كان موجودا، أن يكون بعد الفعل والفاعل. لكن هل المكان هذا ثابت لازم له؟ الجواب لا، ربما يتوسط بين الفعل والفاعل، مثل هذا المثال: رآك محمد، سواء كان ضميرا أو كان غير ضمير كما سيأتي الآن. وربما يتقدم يكون هو رقم واحد في ترتيب الجملة، وسأذكر الأمثلة على هذا بعدما ننتهي من الحديث عن الضمير المتصل والمنفصل. المفعول به ليس له مكان ثابت، وهذا يعني أحد يعني مواقع أو مواضع الإشكال، أن المرأة ربما يمر عليه مفعول به مقدم أو متوسط ولا يلتفت، لأنه يظن أن المفعول به لا يأتي إلا بعد الفاعل، ولا يعلم أنه يمكن أن يتقدم على الفاعل، بل يمكن أن يتقدم على الفعل أيضا كما سيأتي بعد قليل. طيب، إذا نوع المفعول به هنا ضمير متصل. قد يكون المفعول به ضميرا منفصلا، قد يكون المفعول به ضميرا منفصلا، نحو ما أكرمت إلا إياك، ما أكرمت إلا إياك، أو تقدم فتقول إياك أكرمت، ما أكرمت إلا إياك. فإياك هنا هو المفعول به ضمير منفصل، والضمير المنفصل يا أخواني كما قيل سابقا على نوعين: ضمائر رفع وهي 12 ضميرا التي تأتي مثلا فاعلا أو مبتدأ، ذكرناها سابقا إذا كنتم ما زلتم تتذكرون، أنا ونحن للمتكلم، ثم للمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وللغائب هو وهي هما وهم وهن. كم المجموع صار؟ 12، 2 متكلم و5 مخاطب و5 للغائب. هذه اللي أنا وأخواتها ضمائر رفع، لا تصير في محل نصب مفعول به أبدا، هذه تأتي في محل مثلا رفع فاعل، تأتي في محل رفع مبتدأ تبتدئ بها الجملة، محلها الرفع، يعني تكون واحدة من المواقع المرفوعات. في 12 أخرى على نفس الترتيب هي ضمائر النصب التي هي إياك وأخواتها، وهي على النحو الآتي: إيايا وإيانا، هذه لمن؟ المتكلم، إيايا واحد وإيانا لجماعة المتكلمين، إياك إياكي بالكسرة، إياكما إياكم إياكنا، هذه المخاطب، إياه بالضمة بالهاء المضمومة، إياها هذا الثاني، إياهما الاثنين، إياهم إياهن، هذه لمن؟ للغائب. إذا صار المجموع كم؟ 12 مثل الترتيب السابق، لكن ضمائر النصب كلها تبدأ بإيا إيا إيا إيا إيا إيا، ويتغير آخرها: إيايا إيانا إياكا كي كو كما كم إياهو إياها، لكن تبدأ بإيا. فالتي تبدأ بإيا هي ضمائر النصب، وهي التي تكون في محل نصب مفعول به. ما أكرمت إلا إياك، ما نافية، وأكرمت فعل وفاعل، وإلا حرف حصر، حرف استثناء ملغى كما سنتعلم في باب الاستثناء إن شاء الله. وإياك مفعول به، ليست إياك، افهموا الآن، ارجعوا للمعنى، يعني شغلوا المخ الآن أو قووا تشغيل المخ، أليست إياك تدل على من وقع عليه الإكرام؟ بلى، هنا إياك تدل على من وقع عليه الفعل والحدث وهو الإكرام، لكنه جاء بهذه الصيغة للدلالة على الحصر، يعني أنني أكرمتك وحدك، هذا المعنى. المهم أنه وقع عليه الإكرام سواء وحده أو معه غيره، معه جماعة، فإياك هي التي اللفظ الذي وقع عليه الإكرام. طيب، إياك أكرمت، أليست باقية على كلمة إياك أقصد في البداية، أليست باقية على الدلالة على من وقع عليه الإكرام؟ الجواب بلى. إذن هنا إياك مفعول به مقدم، أي ضمير منفصل مبني في محل نصب مفعول به مقدم، وأكرمت الفعل والفاعل. ومنه قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. طيب ما الفرق بين إياك أكرمت من حيث المعنى للفائدة، وهذا شيء يعني نتلوه صباح مساء، ما الفرق بين إياك أكرمت والثانية أكرمتك؟ إياك أكرمت أو أكرمتك، ما الفرق في الأسلوب في الاستعمال؟ إياك أكرمت وأكرمتك. نعم بالضبط، الأولى فيها حصر واختصاص الإكرام بالمخاطب فقط، والثانية ما فيها، تدل على أنه يعني أكرم وقع عليه الإكرام، لكن ما تدل على أنه أكرم وحده. ولذلك نحن في الفاتحة في كل ركعة نقرأ باعتقاد بإيمان واعتقاد ومناجات ومخاطبة لله عز وجل بهذا التوحيد. ولذلك نبدأ أن نستشعر هذا إذا قلنا إياك نعبد، يعني كأنك تقول لا أعبد إلا إياك، لا أعبد إلا إلها واحدا هو أنت أيها المخاطب الأعلى سبحانه وتعالى. لكنها جاءت بهذا اليسر والسهولة، إياك نعبد وإياك نستعين، ففيها إفراد الله بالعبادة بتقديم المفعول به على الفعل وفاعله، هذا من حيث المعنى. طيب أعود الآن إلى قضية يعني الحركة في المفعول به، وهذه مهمة جدا. المفعول به كما ذكرت لكم يتأخر أو يتوسط أو يتقدم، وما في يعني ضوابط أنت يعني تحتاج أنك تفهمها، يعني تحرك مخك في الاستنتاج واستخراج المفعول به. أنا سأمرن عقولكم الآن بهذه الأمثلة، فانتبهوا إذا تكرمتم. من يقرأ المثال الأول؟ من يقرأ المثال الأول على الضمة التي على اللام؟ فكروا فيها، اقرأها صحيحة وبين أين الفاعل والمفعول به، أين المكرم والمكرم، المكرم الذي فعل والمكرم المفعول به، مكرم الفاعل. نعم يا أخي تفضل. أعد. أكرمنا الرجل، أين الفاعل؟ الرجل هو الفاعل، الرجل هو الفاعل. وأين المكرم المفعول به؟ ناء. إذا ناء هو المفعول به، هو الذي وقع عليه الإكرام. طيب الثانية، طيب الأخ يسأل معني ما أذنت له بالسؤال، يقول أليست ناء الفاعلين؟ لا، كل تسمية ناء الفاعلين ليست دقيقة، ليست علمية، هي ناء المتكلمين، ناء المتكلمين، لأنها تكون فاعلا وتكون مفعولا وتكون مجرورة وتكون مضافا إليها، يعني ليست هي دائما تدل على موقع الفاعل، وهذا مثار السؤال عند الأخ الكريم. هي ناء المتكلمين، يعني باعتبار هي كناية عن المتكلمين، سواء صارت في محل رفع فاعل أو مفعول به أو منصوب أو مجرور بالإضافة أو بحرف الجر أو غيرها، فهي ناء المتكلمين تسمية تشمل كل المواقع الإعرابية. المثال الثاني، أكرمنا الرجل، أكرمنا الرجل؟ من المكرم ومن المكرم؟ أين الفاعل وأين المفعول به؟ تفضل. الرجل مفعول به لأنه وقع عليه الإكرام. من اللي أكرمه؟ ناء، ناء المتكلمين، ناء المتكلمين هي المفعول به. لاحظوا شكل الجملتين من الخارج واحد، كيف؟ أي ناء المتكلمين هي الفاعل، أنا قلت مفعول به، أي لا خطأ، ناء المتكلمين هي الفاعل والرجل هو الذي وقع عليه الإكرام. شكل الجملتين واحد، شكل الجملتين واحد، لكن الذي تغير هو يعني حركة المفعول به أو الفاعل وحركة الفعل نفسه، هل هي أكرمنا أو أكرمنا، يعني فتح الميم أو إسكان الميم بحسب المعنى الذي تريده. إذن هنا صار في الجملة الأولى المفعول به متوسطا، وهنا في الجملة الثانية المفعول به متأخر. عندنا ثلاث رتب، ثلاث مواقع في الترتيب، متأخر متأخر ومتوسط ومتقدم. هنا في الجملة الأولى المفعول به متوسط، في الجملة الثانية متأخر في مكانه الطبيعي. طيب، سأل الله جل وعلا المؤمن، أيها المؤمنون، اضبطوا أواخر هاتين الكلمتين لفظ الجلالة والمؤمن بالحركة الصحيحة. سأل، تفضل، صحيح، سأل الله المؤمن، سأل الله المؤمن. من السائل؟ الله. من المسؤول؟ المفعول به، يعني المسؤول هو الله، لكن إعرابا المفعول به هو لفظ الجلالة. إذن فعل ومفعول به وفاعل. المفعول به هنا في رتبة ماذا؟ التوسط، متوسط بين الفعل والفاعل. الله سأل المؤمن، الله سأل المؤمن، لا تفهم يعني إلا بذهن أو بسليقة عربية. الجملة صحيحة، الله سأل المؤمن. من السائل والمسؤول؟ تفضل. نعم، الله جل وعلا هو المسؤول. إذن لفظ الله هنا ما إعرابه؟ مفعول به. طيب، أليس المفعول به يجي بعد الفعل والفاعل؟ جواب لا، المفعول به هو المفعول به معنى، وقع في أول الجملة أو وسطها أو آخرها، المهم أنه الذي وقع عليه الفعل، والفاعل هو المؤمن، والفاعل هو المؤمن. ولذلك قلت لكم يعني في محاضرة سابقة، نسمع بعض المتحدثين والخطباء والدعاة يقول والله أسأل أن يمن علينا بكذا، والله أسأل، هذا صحيح، بل إنها يعني ألطف وأكثر أدبا من وأسأل الله، لأنك يعني جعلت المسؤول هو الله وحده، مثل إياك نعبد، يعني كأنك تقول وأسأل الله وحده أن يعني يمن علينا بكذا، لكنك إذا قدمت فأنت تفيد هذا المعنى دون أن تتلفظ بكلمة وحده، فتقول والله أسأل أن يمن علينا. قال الله جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلى إبراهيم ربه، وقال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، هذا هو المفعول به، المفعول المطلق، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم المفعول المطلق. لا، بعد المفعول المطلق اصبروا، المفعول المطلق سهل جدا يا أخواني، سهل جدا جدا، على الأقل نأخذ 2 من 5. المفعول المطلق هو الاسم أو المصدر الذي يأتي في الغالب من لفظ الفعل من أجل التأكيد أو التقوية، تأكيد الفعل أو التقوية. قال الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، كلم فعل والله هو المكلم جل وعلا، لفظ الجلالة فاعل، وموسى مفعول به، تكليما هو المفعول المطلق، تكليما مصدر الفعل كلم، فهو الاسم الذي أو المصدر الذي يؤتى به من لفظ فعله من أجل التأكيد والتقوية. قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا ونزلناه تنزيلا. وقال جل وعلا: واهجرهم هجرا، واهجرهم هجرا جميلا، وتبتل إليه تبتيلا، وهكذا. هذا هو المفعول المطلق. لكن هل يلزم أن يكون المفعول المطلق من لفظ الفعل؟ الجواب لا. الأكثر والأغلب أن يأتي المفعول المطلق مصدر فعله، مصدر فعله. فإذا قلت مثلا أكرم، سيأتي المصدر إكراما. كيف أعرف المصدر؟ ما معنى المصدر؟ المصدر لا، ما معنى مصدر؟ الأصل. طيب كيف أعرفه؟ كيف أتعرف عليه؟ هناك طريقة يعني للتدريب، أنك تأتي بالماضي ثم المضارع ثم في الغالب، في الغالب يأتي معك المصدر بتلقائية، فتقول جلس محمد، أو عفوا جلس يجلس جلوسا، نظر ينظر نظرا، شرب يشرب شربا، أكرم يكرم إكراما، قتل يقتل تقتيلا، استغفر يستغفر استغفارا. لاحظوا أنا أنوع الأمر بين الأفعال، انتظر ينتظر انتظارا، استقبل يستقبل استقبالا، استفهم يستفهم استفهاما. هذا الجزء الثالث الذي يأتي بعد الماضي والمضارع هو المصدر، فهو يأتي مفعولا مطلقا من أجل تأكيد فعله، لكن الأكثر والأغلب أن يكون من لفظ الفعل، مثل الآيات والأمثلة التي ذكرت. ويمكن، وهذه فرعية يعني لو لم تكن في المتن لما تحدثنا عنها، يمكن أن يكون المصدر من ليس من لفظ الفعل وإنما من معنى الفعل، من معنى الفعل، كأن تقول قعدت، الأصل أن تقول قعدت قعودا، هذا الأصل، لكن يمكن أن تأتي بمعنى قعد أو بلفظ آخر يؤدي المعنى نفسه، فتقول قعدت جلوسا. الجلوس والقعود في العموم بمعنى واحد، فلك أن تقول قعدت قعودا ولك أن تقول قعدت جلوسا، والأصل أن تكون قعدت قعودا لأنها تكون من لفظ الفعل. لكن لو قلت قعدت جلوسا، كيف تعرف تعرب جلوسا؟ يعني تقول قعدت جلوسا طويلا، قعدتم أنتم في المجلس جلوسا طويلا، خاصة من حضر منكم الدرسين المغرب والعشاء، قعد جلوسا طويلا، فما يعرف جلوسا؟ مفعول مطلق، وإن لم يكن من لفظ الفعل لكنه من معناه. وكذا إذا قلت ولا محمد، ولا يعني هرب، ولا إدبارا، ولا إدبارا، وعاث فلان في الأرض إفسادا، المهم أن يكون مصدرا لكنه ليس من لفظ الفعل ولكنه من معناه. وهذا معنى قول المؤلف، وهو قسمان: لفظي ومعنوي. والمفعول المطلق اللفظي كثير في القرآن الكريم، يعني الذي يأتي من لفظ فعله، والمقصود منه هو التقوية والتأكيد. انتهى الوقت، وجزاكم الله خيرا على حسن إصغائكم وصبركم، ونلتقي الأحد القادم بإذن الله جل وعلا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم الشيخ.